لا مش هعيش غير بيك انا، لا قولي ايه يرضيك هبقى زي ما انا عديت لك ما تعديلي جاية احلى حياة. طب لا مش هعيش غير بيك انا، لا قولي ايه يرضيك هبقى زي ما انا عديت لك ما تعديلي جاية احلى حياة. ما تعديلي جاية أحلى حياة.